الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول ربنا تبارك وتعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. ويقول أيضا: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما قد وصف لكم، أي من تراب من طين. الحمد لله أيها الإخوة الكرام، الله تبارك وتعالى أكرمنا وبدأنا في سلسلة مجاهدة النفس، لأن الإمام الرازي قسم المجاهدة إلى أربعة أقسام. أول قسم جهاد النفس، ثاني قسم جهاد الشيطان، وثالث قسم جهاد المنافقين، ورابع قسم جهاد الكفار وأعداء الله من أجل إعلاء كلمة الله. فنحن الحمد لله بدأنا منذ شهرين بجهاد النفس، وهذا الموضوع لا ينتهي ومتشعب، ونسأل الله تبارك وتعالى أن نكون قد أعطيناه حقه. وإن شاء الله نبدأ اليوم بمجاهدة الشيطان، بموضوع مجاهدة الشيطان. وقبل أن نبدأ بهذا الموضوع يا إخواني، لابد أن نبين قيمة هذه المجالس عند الله تبارك وتعالى. فقد تكفينا آية من كتاب الله تبارك وتعالى، يقول الرب تبارك وتعالى: فاذكروني أذكركم. فقط إذا استحضرنا أجر هذه الآية تكفينا حتى نجلس ونذكر الله تبارك وتعالى. الجبار، الرحمن، الرحيم، الملك، القدوس، السلام، العزيز، المؤمن، المهيمن، المصور، الخالق، البارئ، اللطيف، الخبير، يذكرني. أمام من؟ أمام الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. من أنا وما أكون؟ إنسان كل أخطاء وذنوب ومعاصي وتقصير. الله مالك الملك يذكرني بسبب هذه المجالس، يباهي الملائكة، يقول: انظروا إلى عبادي كلهم عندهم حاجات، وكلهم عندهم شهوات، وعندهم أوقات بملؤوها كتير. بالله عليكم، هلأ اللي مش موجودين بحلقات التعليم إلا من رحم الله، أين يكونوا؟ يلا قاعد على التلفزيون، يلا بالمولات، بالأسواق، بالسيارات، بالأكل، بالشرب، أشياء الدنيا، ممكن بالحلال. فلا بد نحن أن نستحضر الفضل أنه ربنا أذلي أنه أدخل على بيت من بيوته أفضل بقاع الأرض، المساجد، عمارها، زوارها، خير بقاع الأرض المساجد، وشرها أسواقها. شر بقاع الأرض الأسواق، ونحن نجلس الآن في أفضل بقاع الأرض، نجلس الآن في روضة من رياض الجنة، فهذا فضل. وما توفيقي إلا بالله. تحفنا الملائكة، تغشانا الرحمة من الله. كم نحن بحاجة في هذا الزمن وفي هذا الوقت إلى رحمة الله تبارك وتعالى. هذا الزمن زمن الفتن، زمن الأهواء، زمن الشهوات، كم نحن بحاجة حتى تتنزل علينا رحمة الله. هذه المجالس سبب لرحمة الله تبارك وتعالى، تخشانا الرحمة من الله، وتتبدل السيئات إلى حسنات. واحد عنده 1000 سيئة تتبدل بسيئة 1000 حسنة تبهى المجلس. ليش كل هيدا؟ حتى نرغب أن نجلس بمثل هذه المجالس، حتى يأتي عندنا الشوق والرغبة لهذه المجالس، لأن هذه المجالس سبب للتغيير. أولا التغيير على مستوى الفرد، والمجتمع مجموعة أفراد، فرد، عائلة، مجتمع. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. من أجل ذلك بلشت دعوة الأنبياء فرد فرد فرد، كل فرد يقيم هذا الشيء ببيوته، يقيم حلقات العلم والإيمان ببيوتهم. ضيقوا عليهم كفار مكة، طلعوا على الشعاب. ضيقوا عليهم أكثر، هاجروا على المدينة من أجل إقامة الدين وإقامة حلقات العلم وحلقات الإيمان. فهذا توفيق من الله تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى أوجب على نفسه المحبة. الله ما في حدا عنده ضربة لازمة أو حق استحقاقي على رب العالمين أن ربنا يقول وجبت محبتي. لمين يا رب؟ للمتحابين فيا. هيدي المجالس تجمع الأربعة أمور التي يحبنا الله من أجلها، للمتحابين فيا. هلأ نحب بعض نحن لله سبحانه وتعالى، ما في مصالح دنيوية فيما بيننا، ما حدا جاي والله حتى يأخذ مصاري أو محبي لله سبحانه وتعالى. للمتحابين فيا والمتجالسين فيا. من أجل من بالله عليكم تركنا البيت والراحة واللهو واللعب والشهوة؟ من أجل من؟ من أجل الله تبارك وتعالى. المتحابين فيا والمتجالسين فيا والمتزاورين فيا، الآن عم نزور بيت الله من أجل الله. والمتباذلين فيا، يعني الذين ينفقون من أجل الله سبحانه وتعالى. الله تبارك وتعالى قل وجبت. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يحبنا بسبب هذه المجالس، وعندما نقوم كلنا نستحضر ونحن نقوم قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. نعم حج روحي الله يرضى عليك. بعدك خاطب؟ طيب ماشي بجاهد نفسي حج روحي، تعالي خطيبته جاي. طيب فقصة يا إخواني، القصة قصة هيدي الدنيا كلها وطوشة الدنيا كلها والصراع بين الحق والباطل، إذا نحن أو حيالله واحد بيفهم شو القصة بتصير الدنيا بتصغر عليها الأدي. ما عاد الدنيا هي منتهى الآمال والدنيا والتنافس في الدنيا ورغباتي أنا بالدنيا وبدي أشوف نفسي بالدنيا. بس لنفهم القصة من بدايتها بصير بعرف اشتغل صح، بصير بعرف اخد قرار صح، بصير بعرف العدو من الصاحب. بس افهم القصة كيف بدأت، وبصير ما عاد بستغرب اذا في اعداء للدين، ما عاد بستغرب انه الدين يحارب اذا فهمت القصة من بدايتها. الله تبارك وتعالى حذرنا من عداوة الشيطان، ولكن كيف بدأت العداوة؟ كما تعلمون الله تبارك وتعالى خلق هذه الأرض وخلق فيها عالم اسمه عالم الجن، وجعل فيهم قدرة يتشكلون ويذهبون يعني إلى أماكن بعيدة بسرعة. فأراد الله تبارك وتعالى، شاء الله تبارك وتعالى لحكمة أن يخلق مخلوق اسمه آدم خلق الجن وخلق من مارج من نار وخلق الملائكة من نور، وشاء الله أن يخلق مخلوق اسمه آدم. طبعا احنا ان شاء الله عنا يعني كذا حلقة عن هالموضوع، بس الآن بدنا نبلش كيف بلش الصراع حتى نعرف انه الشيطان هل عدو لإلي ولا لا. بعدما نبين شو الوسائل لمحاربة الشيطان، كيف نحفظ أنفسنا من الشيطان، كيف يدخل الشيطان على ابن آدم، كيف بيغويه بتخليه يترك الأولى، بتخليه يترك الأهم من أجل المهم، كيف ما داخله حتى نحذر، لأنه هو أعلن العداوة سواء أنا بدي ولا ما بدي. أنا خي ما خصني أنا حاتي ربنا على البيت، لا أعلن العداوة الشيطان. فهذه إن شاء الله بحلقات أخرى حنفوت فيها بإذن الله إذا كان في العمر بقية. ولكن الآن كيف بلشت العداوة؟ الله تبارك وتعالى كما قلنا خلق هذه الأرض وخلق الجان فيها، ففسدوا في الأرض، فسدوا وأفسدوا وتقاتلوا فيما بينهم، صار في حروب فيما بينهم للجن. فعندما الله تبارك وتعالى خلق آدم أخذ من تربة هذه الأرض تراب ووضع عليه ماء فأصبح طين لازب، يعني متماسك التراب. لذلك من بني آدم بيجي أبيض وأسود وأحمر وغير ذلك، أنه من تربة الأرض آدم. فخلقوا مخلوق من طين وصوروا رب العالمين، فشافوا الملائكة خافوا، شافوا إبليس كان يسمى طاووس الجنة، إبليس كان عابد، إبليس. الملائكة وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، استغربوا الملائكة إنه في جن بالأرض وعم يستعمرين الأرض ومش الحال. قالوا أتجعل فيها، سؤال استفهامي، عم يستفهموا مش استنكاري، مش عم ينكروا على رب العالمين، عم يستفهموا. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. ليش عم بقولوا هالكلام؟ لأنه شايفين تجربة الديمون، هي تجربة الجن. ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، إنه خلاص يا رب إنه أنت منك بحاجة. عم يستفهموا ليش يعني عم تخلق مخلوق ثالث. قال الله تبارك وتعالى إني أعلم ما لا تعلمون، ما بتعرفوا شو الحكمة. فخلق آدم، فشافت الملائكة هافت، شافوا إبليس صار يفتل حوله، من أول ما شافوا حسده، دخل بفيه، دخل من تمه وخرج من دبره، فصار ما هو بفوت بيتشكل، إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، بيتشكل الشيطان بفوت بيمشي بيلعب بيظهر. فدخل وظهر وبلش يشتغل عنده الحسد، شو قصته هيدا، شو الموضوع، حتى الله تبارك وتعالى نفخ الروح بآدم عليه السلام، ونفخنا فيه من روحنا. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. فبلشت الروح بدماغه، أول ما بلشت الروح براسه، هون بعدها عم تنزل شوي شوي، مش بتطلع الروح من القدم بس الواحد بده يموت لتخرج، بلش بيبردوا إجراه. أول ما بلشت الروح براسه سيدنا آدم، فلما وصلت الروح لدماغه شو عمل؟ عطس. فقالت الملائكة قل الحمد لله، بعده ما بيعرف شيء، قل الحمد لله، فقال الحمد لله. فأجاب الله تبارك وتعالى على آدم رحيمك ربك، يا الله أول كلمة من الله لمين؟ مين آدم؟ لينا، لإلنا يعني. أول شغلة الله تبارك وتعالى رحمنا منذ بداية خلقنا، خلقنا ورحمنا، قال له رحمك ربك مباشرة الله تبارك وتعالى. هذا ما حد فضل من؟ من الله، خلقنا ورحمنا. ولولا رحمة الله تبارك وتعالى، ولولا ستر الله تبارك وتعالى، لما تكلم أحد منا مع أخيه. لو الله تبارك وتعالى بده يرفع رحمته يرفع ستره، ما حدا بيطلع بالتاني. رحمنا وخلقنا بهذه الصورة، رحمنا وسترنا بهذا اللحم. بالله عليكم لو بينكشف اللحم نمشي بالعظم، حدا بيطلع بالتاني؟ حدا بتزوج؟ لو الله تبارك وتعالى ما رحمنا وكشف عنا ما في قلوبنا، ما في القلوب من حسد وأضغان وشرور، حدا بيطلع بالتاني؟ حدا بيحكي مع التاني؟ رحمنا الله تبارك وتعالى، يسترنا بالليل والنهار، نعصيه ويسترنا، نغفل والله تبارك وتعالى يمدنا، يتوفانا بالليل ثم يعيد لنا الروح بالنهار حتى يعطينا الفرصة، كي يعطي الفرصة للعاصي حتى يتوب، وللمحسن حتى يزيد في إحسانه. رحمنا الله تبارك وتعالى، له 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة إلى ذي الدنيا فقط، بها يتراحم الخلق، وبها ترفع الدابة حافرها عن ولدها بالرحمة الوحدة لشايفينا، وترك 99 رحمة يرحمنا بها يوم القيامة. فبدأت الروح تنزل، روح سيدنا آدم صارت تنزل، صارت على عيونه، فشاف فواكه الجنة. سيدنا آدم شاف فواكه الجنة، تشوق، نزلت على بطنه، جاع، صار بده يمشي يروح ياكل، ما يقدر يمشي. شوف آدم من أول عجول على الشهوات مباشرة بده يروح ياكل آدم، بس بعد الروح ما وصلت لأجرها. فهون الله تبارك وتعالى بدأ أول أمر وأول امتحان، وكل أمر بعده مرتبط بهذا الأمر. إذا فهمنا هذا الموضوع يا إخواني، هلأ هو هون بالبداية بس نفهم هذا الموضوع، بنفهم كل شيء بعدها، بنفهم هذه الحياة الدنيا وطبيعتها. أول أمر للملائكة، طبعا قبل الأمر علموا لسيدنا آدم، علموا أسماء الطيور والألوان وشو أسماء الأشياء، هيدي حجارة، هيدي شجرة، هيدا بستان، علموا وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة. فالملائكة ما عرفت الأسماء، فقالوا يا آدم قل لهم ما هذا، فنبأهم آدم بالأسماء، ثم قال للملائكة اسجدوا لآدم، فسجد الملائكة كلهم أجمعون. كل الملائكة مباشرة امتثلوا الأمر إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. في آية أخرى أسجد لمن خلقت طينا، عم ببرر السبب، عم بحط أسباب، أسجد لمن خلقت طينا، هو من طين من التربة، أنا من نار شامخة، وأنا عالم، وأنا أفضل، وأنا عابد، معقول هيدك بعدك خلق جديد؟ شوف لوين راح للتفاصيل، معقول خلق جديد بعدك ومنه عابد شيء، منه عامل شيء، معقول أنا بدي أسجد له؟ ليش؟ هون بلش القصة. ليش الزنا حرام؟ لأنه ربنا قال ولا تتبعوا خطوات الشيطان، لأن ربنا قال إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ليش الربا حرام يا رب؟ لأن ربنا قال، شوف شو أمر الله لا بهالمسألة، مثل أمر الله للملائكة ولإبليس. أمر الله بالربا، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، برب الصدقات. بتيقن أنا هالأمر ولا لا؟ هون ما روح للتفاصيل. ليش؟ يمكن ربنا ما يبين لنا الحكمة والعلة من الحكم، ويمكن ربنا ما يبين لنا، بس نحن وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. آمنت الله حق، وجوده حق الآن، ويسلم تسليما، سلم لله سبحانه وتعالى. فهون الأمر، ليش الربا؟ أنه بالظاهر عم الربا عم بياخد مصاري، بزيدوا المصاري، عم يربوا المصاري. وبالزكاة بالظاهر بحط 10 بدي أدفع عليهم 2.5% كل سنة، وهليك بحط 10 عم بزيد بياخد عليهم، فبالظاهر الربا عم بزيد بمال الزكاة عم ينقص. ولكن شو قال الله تبارك وتعالى؟ يمحق الله الربا ويربي الصدقات. مين هلأ أنا بصدق؟ أمر الله ولا أنا تحليلي ومشاهداتي؟ فإبليس صدق نفسه واتطلع على نفسه واتطلع على أمره لإله، شو بنسبني أنا الآن؟ بنسبني أسجد لآدم ولا ما بنسبني؟ فسقط بالامتحان، سقط بالامتحان، وبلش يعطي أعذاره. ليش؟ إنه ليش الفجر ركعتان مش ثلاثة؟ ويسلم تسليما. طب ليش 4 ركعات الظهر مش 2؟ ما هي إذا كانوا 2 كنت سألت أنت نفس الموضوع، ليش 4؟ وإذا كان الفجر 3 كنت قلت ليش مش 2؟ نفس الترتيب. النجاة في التسليم لأمر الله تبارك وتعالى. بدك تشغل عقلك، شغله كتير بوجود الله، وهون شغله كتير عندنا بالعقيدة، تشغل عقلك بأدلة وجود الله، بأدلة وحدانية الله. هون كتير بحاث وكتير شغل عقلك، بس لما يثبت بالدليل الله حق، وجوده حق، وحدانيته حق، ساعتها التفاصيل بدي سلم. هذا القرآن معجز، بقلبه آيات معجزة من عند الله تبارك وتعالى، بدي سلم. فاستكبر إبليس وما سجد لآدم، طلع لعلمه ولفقهه وحسده لمين؟ لآدم. فالآن آدم أكل من الجنة وراح يجي استوحش، فالله تبارك وتعالى خلق له من ضلعه السيدة حواء، أمنا حواء. كان نايم، هو نايم، خلقها من ضلعه. ليش النبي صلى الله عليه وسلم بيقول استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقنا من ضلع أعوج. شوف الضلع كيف بيجي، أعوج، مش جالس واقف. فإن أردت تقيمه شو بيصير فيه؟ كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج. فاستوصوا بالنساء خيرا، إذا بدك تجالسه للضلع شو بده يصير فيه؟ بده ينكسر، وإذا بدك تتركه حيدله أعوج. لا ما أصدق النساء يعني، لا، وصلت؟ لا. فاستوصوا بالنساء خيرا النبي صلى الله عليه وسلم، وقال بحديث آخر فإنهن عوان عندكم، وقال بحديث آخر إذا كرهت منها خلقا أعجبك منها خلقا آخر. فمن أجل ذلك يا إخواني خلق أمنا حواء للاستئناس، فاستأنس بها آدم عليه السلام. فالآن بدأ جهد الشيطان، هو من وقت ما شافه من دون روح قال هيدا بدي إغويه، من دون ما يعرف شو القصة، بعد بدي ضله أسكى مني. فبشوف فتلن لآدم وحواء، فتلن بنقطتين هن أهم شيء عند الإنسان. الشيطان بيشتغل على نقطة ضعف الإنسان. شو قال له لآدم؟ هل أدلك على شجرة الخلد؟ هاي أول نقطة، الإنسان ما بحب يموت، وملك لا يبلى، يدله كل شيء بزهوته. هالنقطتان انه انا ما موت، اخ خلد بخلد ما موت، ويكون عندي ملك ما ينقص. فربنا بيوصف كيف بلش يرغبهم. ربنا قال لهم لآدم وحواء، قال له انه اسكن بهذه الجنة، ولكن شو أمر الله الآن؟ لا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. شو عمل الشيطان؟ فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما. هون الدليل أنه آدم وحواء كانوا مستورين، مش مثل ما كنا ندرس بكتب التاريخ نحن وصغار، بقول لك الإنسان القديم وشكل الإنسان القديم شو؟ الواحد لابس هون وزرة على كم ريشة وبالزلط. هذه كتب التاريخ كان درسونا هي نحن وصغار، مش مزبوط إنه الإنسان أول ما بدأ ما كان لابس. ربنا قال يا بني آدم إنا أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. ربنا علم لآدم كيف يستر وكذا. فبلش يوسوس شيطان وقال هل أدلكما على شجرة الخلد وملك لا يبلى، وقاسمهما حلف لهم إني لكما من الناصحين، أنا عم بصحكم. هيك بيشتغل الشيطان، خي احكي معه شو بقى السر، أختك في الله أنا عم بنصحك، ما أنت ضايق خلقك وزهقان، روح ما بقى السر، رفه عن نفسك مش جهة تنجلي. بجيب لهم الأدلة شيطان، قليل من ال شو ان شاء الله حافظها، قليل من الخمر يشفي القلوب. هاي جديد يشفي القلوب، بقولوها بغير نعم ها يحيي قلب الانسان، عم صلح له شوف ما شاء الله. فبجيب الادله وبزين الشيطان، بزين له الشهوه للانسان، وبيشتغل على الناس لأضلنهم ولأغوينهم ولآمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله. بزين الشيطان. الخمرة مشروبات روحية، اسمها ما أحلى، روحية بتروحن تنعش. الربا فائدة بنكية، فائدة تستفيد، شو بعد في أسماء؟ الطرب والعهر فن راقي. صار مش بقول الرقاصة الراقصة، الفنانة تتفنن. لكن هيدي ما تفكر انت ان المخلوق عم تطلع، هيدي بقى بيوحي الشيطان لأوليائه حتى يزين كل شيء، يزين الدنيا ويزين الشهوات، لأنه وعد الشيطان بده يضمن أكبر عدد معه نار جهنم، فوسوس له وحلف له وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. ففعلا قال له هيدي الشجرة، طب ما معك كل الجنة بس هالشجرة اللي هو ربنا نهانا عنها. فلما ذاق الشجرة، ربنا بقول تزوقوا ها، مش والله تمت أكل وتمت. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما، مباشرة شو تياب نزلوا عنه، وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، صار يجيبوا وراء حتى يسروا شو عورتهم. وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. ما قلت لكم ما ربنا هلأ نزلنا الأوامر وقالنا إن الشيطان لكم عدو مبين، وقالنا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. ربنا بيننا يعني بيننا خلص إنه عدو، مش والله شيء مخفي عم يشتغل مش عارفينه نحن، بيننا عدوته. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هذا الفرق بينهم وبين إبليس. إبليس عصى وتكبر على أمر الله تبارك وتعالى، هيدا السبب أنه نحن نزلنا على الأرض. صار هلأ الأمر من الله، قلنا اهبطوا منها جميعا. في الأعراف قلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قلنا اهبطوا منها جميعا ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. دواع الأرض، جاء الأمر من الله، ما عاد في رجعة، انتهت، ما عاد في رجعة. فهلأ منعرف نحن ليش موجودين بالدنيا، نحن ليش هون الآن. فهلأ السؤال، هل نحن بالدنيا حتى نأكل، حتى نشرب، حتى نفجر شهواتنا، حتى نتلذذ ونذوق المتاع؟ لو كان هاك الأمر كان ربنا عابث، حاشا لله تبارك وتعالى أن يكون عابث. ليش؟ لأنه هيدي الدار وين طبيعة، هيدي الشهوات وين طبيعتها؟ بالجنة. فلو ربنا خلقنا ونزلنا على الدنيا من أجل هيدي الأشياء ما كان نزلنا، أنه طبيعة هالأشياء تفجير وقضاء الحاجات والشهوات وين؟ بالجنة. ولكن ربنا نزلنا لمقصد عظيم، قال فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فنزل إبليس وتوعد أنه بددلني عم بيشتغل على بني آدم حتى دخلهم معي على الجنة، بس لوحدي فوت، لأنه آدم كان سبب تخليد أو سبب خلود إبليس في نار جهنم، فأعلن الحرب والعداوة. وما نستخف بهذه المسألة، ما نستخف شو يعني، معكم خبر أنه إبليس نجح بشغله وبدعوته وانه قدر يأثر على اغلب اهل الارض ما نستخف. ليش؟ شو الدليل؟ يقول الله تبارك وتعالى: وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله. شو معناتها؟ يعني متى اكثر اهل الارض على الدين، على الطاعة، على جهد الانبياء، وان تطع اذا بتطيعهم شو بيعملوا فيك؟ بيضلوك. لذلك نحن ما نستغرب والله انه انا عم بجي على المسجد وكذا واغلب الناس بالشهوات وبالمعاصي وبالاهواء وكذا، يلي قاعد ويلي رايح ويلي جاي، بحس حالي انا غريب، شو عم باخذ درس وعم بجي؟ انت هلا عم تحقق المقصد اللي خلقت من اجله. شو بقول سيدنا علي رضي الله عنه: لا يغرنك كثرة الهالكين وقلة السالكين، لأن أهل الحق دائما قليلون، وقليل من عبادي الشكور، وقليل ما هم ربنا. فقدر يأثر بدعوته على أغلب أهل الأرض. يقول إن الله تبارك وتعالى لآدم يوم القيامة، يقول: يا آدم أخرج بعث النار. قال: وما بعث النار؟ قال له آدم عليه السلام: وما بعث النار؟ قال: من كل 1000 إلى الجنة. من كل 1000 إلى الجنة. 999 لوان النار. الله أكبر. نجح ولا ما نجح؟ الله يجعلنا وإياكم من الواحد، من الجنة إن شاء الله بنسبة الطاعة والإيمان. فحتى نشوف إنه هالموضوع مش والله سهل، قدر يأثر على أغلب أهل الأرض. وبدك الدليل، اطلع بس من المسجد وعمل فتلة، بتعرف إذا مأثر ولا لا. أغلب الناس ليش عايشين؟ كنا والله امبارح كنا هيك على الكورنيش جولة، شوف الناس رايحة وجاي، تسأل واحد: انت ليش مخلوق؟ ليش عايش؟ بقول له: من قلة الموت. عرف كيف؟ تمزح. عايشين. ما اغلب الناس ما عرف شو مقصد حياتها، ما عرف ليش الله خلقها، ما عرف ليش ربنا نزل على الارض، ما عرف ليش ربنا كرمها، ما عرف اغلب الناس. فهيدا فضل انه نحن قاعدين الان بهالمجالس وعم نسمع عن الله تبارك وتعالى، فضل. فهون بلشت القصة، قصة بداية الخلق. هون بلشت الحرب وبلشت العداوة، وأعلن الشيطان العداوة علينا. نعم. فنحن بدنا نحذر كيده ومكره، لأنه عنده أساليب الشيطان، عنده سلاح الشيطان بيشتغل فيه. منها السلاح شو؟ الإغواء والتزيين. بزين للناس الأشياء، بزين للناس الأمور، وبيوعد. والله هلأ إذا أنت فجرت شهوتك بالحلال والحرام مش مشكلة، بتسعد، بترتاح، وبتنبسط. لا عدنهم ولا أمنينهم. يعني ربنا بيّننا بالسطور العريضة، بيّننا كيف جهد الشيطان حتى نحذره. ما خلقنا وتركنا، بيّننا. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. إذا أنت بتجعل الدين، بتجعل الإسلام، بتجعل الإيمان، بتجعل المساجد، شو بدك تفقر؟ حتنحرم. أنت حرام، محروم، حتنحرم من كل شيء. وبزين للناس هذا الأمر، لذلك بس لإنسان يكون بعيد ما حدا بيحكيه، بأقصى الشمال ما حدا بيحكيه، بس لا يلتزم وحدة تتحجب مثلا، إيه شو عملت بحالك؟ بعدك صبية، بعدك صغيرة، وكأنه الحجاب للختايرة المعزمزين اللي قاعدين ببيوتهم. الحجاب هو لحجاب الجمال، حتى تحجب المرأة مفاتنها. شو كيف عم يشتغل الشيطان؟ وربنا بيقول وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. بلش ربنا بشياطين مين؟ الإنس. يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، بزخرفوا الكلام، وبيجوا للناس بالمظاهر وبالبرستيج وبال... أنا ما بقدر روح صلي بالمسجد، ليش؟ أنا بدي أوقف قدام فلان صلي. فجهد الشيطان حربه علينا ما بتتوقف إلى قيام الساعة. هيدا الصراع بين دعوة الحق ودعوة الباطل، اللي هي دعوة الحق وأتباع الأنبياء، ودعوة الشيطان وأتباعه. ليش الشيطان بيهرب من الدعوة، دعوة إلى الله، من الأذان؟ لأن الأذان دعوة تامة، حرب مع الشيطان، إعلان العداوي. نصلي بيجي بوسوستك بالصلاة، بتركك الصلاة، بس أنت ما عم تأثر عليها عمليا. لكن لما تبلش تصير داعي إلى الله، عم تبلش أعلنت الحرب على الشيطان. بكون عم يشتغل على واحد 50 سنة ليضله ويبعده، بتجي انت بنص ساعة بتطلع بتعمل زيارة، بتعمل جولة، بتتكلم مع اخ، بتغير حياته كلها. بيضرب عرق الشيطان، عم يشتغل 40 و50 سنة عليه ليفوتوا معه نار جهنم، انت بنص ساعة تغيرت حياته. لذلك بحارب الدعاة الى الله تبارك وتعالى. أذن؟ نعم. فهيدي مهم نعرفها، انه نحن نزلنا على الدنيا مش من اجل ناكل، مش من اجل نشرب، مش من اجل نفجر شهواتنا، مش من اجل نتنافس في الدنيا. نزلنا على الدنيا ونزل معنا ابليس، ليش؟ من اجل تحصيل الايمان حتى نعود لبيتنا الحقيقي بالجنة. هيدا هدفنا. نحن الآن مهجرين، والله مهجرين، هيك لازم نتعامل بالدنيا، مهجرين. نحن تلاقي واحد مهجر عم بضبط حاله كيف ما كان، بيقعد بغرفة 15 واحد بيقعد بغرفة مع بعض، مش مشكلة بقطعها، أنا شوي برجع لبيتي. بكون مسافر على الطريق، حمامات ما حمامات، مش نضاف مش نضاف، بدي اخلص، بدي اروح لسبيلي انا لمقصدي. فهيك لازم نعيش بالدنيا. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنه: اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي وقال: يا عبد الله، كن في الدنيا كانك غريب او عابر سبيل. فاصبح ابن عمر رضي الله عنه يقول: اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. نفهم طبيعة الحياة الدنيا، ليش نحن نزلنا لهون؟ مثل ما قلنا، إذا نزلنا من أجل نفجر شهواتنا بكون ربنا عابس. طبيعة تفجير الشهوات بالجنة مش هون، وإنما ربنا خلق لنا كل شيء لألنا. عبدي خلقتك للعبادة فلا تلعب، وقسمت لك رزقك فلا تتعب. التنافس بده يكون بالعبادة، مقابل هذه العبادة إذا الإنسان حقق مقصده. يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. بحقق المقصد بيمشي على المقصد. لأنه بيجي الشيطان هلأ شو عم تعمل أنت؟ شو عم تضيع وقتك؟ شو مساجد ما مساجد؟ روح كل واشرب والعاب سلة وصلي ما بيأثر، لأنه بيعرف أثر حلقات الإيمان على النفس. طبعا نحن حنبين إن شاء الله كيف الشيطان كيف طرقه وكيف بفوت وبيخليك تترك الأهم من أجل المهم. طبعا كل اليوم بس كنا نكتفي إن شاء الله بس كيف القصة بلش، ليش نحن هون على الأرض، وكيف بلشت الحرب، حرب الشيطان علينا من هون. طول ما نحن بالأرض، طول ما أنت فيك نفس وروح بدلوا حتى عن سكرات الموت بيشتغل عليك الشيطان إن شاء الله. هذا سنبينه إن شاء الله في الحلقات الماضية إذا المقبلة إن شاء الله إذا كان في العمر بقية. هذا وصلى الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.